سيف الإسلام رمز الأبدان عند الإدراك عرفتم من هذا المقدار يا أستاذ هذا خطار ليث والثار حق الأعجاج يا أستاذ ادفع يشدو بالأنغام يدعو الأحرار صد الكفار أصحاب النار صوت جبار يدعو الأحرار صد الكفار أصحاب النار أرباب الخسة والإجرام نار البركان أين الشجعان عشق الميدان يسقي الوجدان نار البركان أين الشجعان